وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل قال إبراهام رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام